الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بيوم الميلاد مع مخالفة موعده بأيام؟ المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأعياد التوقيف على الأدلة، فلا يجوز للأمة أن تتخذ عيدا إلا وعلى هذا الاتخاذ دليل من الشرع، ولا عيد للمسلمين باعتبار العام إلا عيد الفطر والأضحى، ولا عيد للمسلمين باعتبار الأسبوع إلا يوم الجمعة. وأما ما عدا هذه الأعياد الثلاثة فكلها من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلك عيد ما يسمى بأعياد الميلاد، فإنها محرمة لأنها إحداث أمر في الدين ليس منه، حتى وإن سموها بعادات فإنها تسمية زور وبهتان وباطل، بل في حقيقتها أن الإنسان يحتفل بهذا اليوم الذي ولد فيه لخصيصة ترجع إلى هذا اليوم. والأصل الإطلاق، فمن خص زمانا دون زمان أو مكانا دون مكان بفرح زائد، وكان هذا الفرح يتكرر عليه كل يوم بتكرر عفوا كل عام بتكرر هذا اليوم، فقد اتخذه عيدا، سواء أسماه عادة أو سماه غير ذلك، من باب الهروب من هذا الحكم الشرعي وتغليبا لشهوة نفسه بمحبة الاحتفال بيوم مولده. فهذا كله من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولا يجوز حمل هذه الأحاديث على أمور العبادة فقط، بل حتى على أمور العادات التي تتخذ على صفة العبادات أيضا تدخل تحت هذا العموم. فإذا ما يسمى بيوم الميلاد أو عيد الميلاد هذا يتكرر كل عام، سواء أوافق يومه أو تحايلوا على الله عز وجل بتأخيره قليلا أو تقديمه قليلا، كل ذلك لا يغير من الحكم الشرعي شيئا، لأن المقصود تكرار هذه العادة، تكرار هذه العادة في هذا اليوم أو قبله أو بعده. والأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها، فأنت لم تحتفل بهذا اليوم إلا لأنه يوم مولدك، فسواء احتفلت به في نفس يوم مولدك حقيقة أو قبله أو بعده فإن الحكم يصاحبه، لأن النية توجب هذا الحكم. فلا يجوز لي ولا لك أيها السائل ولا لمن يسمع هذا الكلام أن يحتفل بشيء من أيام مولده، أيا كان هذا الشخص، كبيرا صغيرا، ذكرا أنثى، ملكا مملوكا، أميرا مأمورا، كل ذلك لا يسوغ للإنسان أن يحتفل بيوم مولده، والله أعلم. والعلة الثانية الموجبة للتحريم هي أن هذه العادة إنما هي مستوردة من الكفرة وليست معروفة عند المسلمين قبل الاستعمار، ولكن بعد استعمار الدول الغربية لكثير من دول الإسلام نقلوا إلينا وأوفدوا إلينا هذه العادة الملعونة القبيحة المذمومة المحدثة، فتلقفها منهم كثير من المسلمين وعملوا بها. ومن المتقرر شرعا أننا منهيون عن التشبه بما هو من عبادات الكفار أو عاداتهم التي يعرفون بها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح من أهل القرون المفضلة وأئمة الإسلام والمسلمين قبل الاستعمار لم يكونوا يعرفون الاحتفال بيوم المولد هذا، فالواجب علينا أن نتركه لتلك العلتين. العلة الأولى لأنه أمر محدث في أعياد المسلمين، وكل إحداث في الدين فهو رد. والعلة الثانية لأنه مبني على التشبه بالكفار، والمتقرر أن من تشبه بقوم فهو منهم، والله أعلم.